إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. أصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد نلتقي بكم في هذه الأمسية وفي هذه البقعة المباركة راجين من الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للإسلام وأن يهدي قلوبنا لمعاني القرآن وأن يزيننا بزينة الإيمان، إنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وكنا في المحاضرة الماضية تكلمنا عن بعض الفوائد والدروس المستفادة من قصة الأبوين آدم وزوجيه حواء وعدوهما وعدونا الشيطان. وأريد أن أذكر قبل أن نتكلم عن قصة أخرى من قصص القرآن فائدة متعلقة بالقصة الماضية، حيث ذكر كثير رحمه الله تعالى عن فخر الدين الرازي المفسر أن قصة آدم عليه السلام وأكله من الشجرة فيها عظات وعبر لأهل الإسلام، وفيها تنبيه كبير وتخويف من المعاصي والآثام، حيث أن آدم عليه السلام وزوجته أهبطا من الجنة إلى الدنيا بسبب ذنب واحد فأكلا منه فبدت لهما سواته، وبعد ذلك كان الإهباط إلى فهذا الذنب الواحد كان سببا في أن يهبط آدم وزوجه من الجنة إلى الدنيا. ومفارقة النعيم المقيم والراحة التامة، حيث قال الله جل وعلا لأبينا آدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى بالدم. ورب عز وجل قال له فلا تخرجنهما من الجنة فتشقى. الخروج من الجنة الشقاء والتعب والنصب. فهذا الذنب الواحد كان سببا في الإهبار والنزول إلى الدنيا. والدرس المستفاد من هذا أن المسلم ينبغي عليه أن يحذر المعاصي وأن لا يستهين بمعصية الله تبارك وتعالى مهما كان الأمر في نظره قليلا أو يسيرا. لا ينبغي أن يتساهل في معصية وأن يعلم أن آثار المعصية ربما كانت مدمرة، فهذه معصية واحدة كانت سببا في مفارقة الجنان وكان السبب في التعب والنصب والشقاء في هذه الدار. الأمر الثاني، المسلمون ينبغي أن يفهموا أبلغوها جميعا أن هذه الدار، دار الدنيا التي هم فيها، ليست هي بدار له في الحقيقة. لما مسكنه؟ لما بلده؟ دارهم ومسكنهم الحقيقي هنا في الدنيا. ولذلك ابن القيم رحمه الله عليه انتبه لهذا المعنى وقال فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها الأخرين. الجنة هي دارهم، أهبطنا إلى الدنيا بسبب المعصية، لا لكن الله تعالى من فضله وكرمه وجوده جعل لنا سبيلا للعودة إلى ذات الوطن. وسبيل العودة بطاعة الله وما جاء في كتبه وما جاءت به رسله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فالذي يريد أن يعود إلى داره عليه بسلوك طريق الاستقامة ليعود إلى الدار التي كان فيه. قال ابن القيم: ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ في الدنيا أصبحنا سبيا لهذا العدو اللعين الشيطان. فمن سلم من كيده وسلم من شره عاد إلى داره الأولى، عاد إلى جوار ربه عز وجل. وما ذلك على الله بعزيز؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ربي أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أراد الجنة فعليه أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجعله إماما في كل أموره، يقتفي آثاره ويقتدي بسنته، يعبد الله تعالى كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أو في هذه الليلة نريد أن نتأمل في قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظر. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. الآيات وهذه الآيات هي سبب تسمية السورة بسورة البقرة. سورة البقرة سميت بهذا الاسم لأن الله ذكر في هذه القصة ولحكمة بالغة أمر الله بني إسرائيل بذبحه. في سبب نزول هذه الآيات في تفسير هذه الآيات ذكر الكثير من طرق كثيرة أن بني إسرائيل كانوا قد قتلوا قتيلا ثم ذهبوا به إلى قرية أخرى من قرى بني إسرائيل وألقوا فيها عند غابهم عند حصولهم. فلما أصبح الناس وجدوا القتيل عندهم جاءوا القتيل وقالوا لأهل هذا الحصن: أنتم من قتل هذا الرجل؟ قالوا: أبدا ما قتلناه. وتنازع الفريقان فقالوا: إن نبي الله بين ظهرانين موسى. فلنذهب إلى موسى ولنسأله عمن قتل هذا القتيل. فجاءوا إلى موسى وقالوا: يا موسى نريد أن نعرف قاتل هذا الرجل. فقال له موسى عليه السلام بأمر الله لهم ووحي الله لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قضية في غاية البساطة: اذبحوا بقرة وخذوا جزءا من هذه البقرة واضربوا به هذا القتيل يحيى بإذن الله ويخبركم عن قاتله. دي خلاصة بقرة ذكرى، كلمة بقرة دي ذكرى تسقط على أي نوع من أنواع البقر، وبالمناسبة أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، يعني بني إسرائيل بيحكموهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا، وهذا يدلك على ما كانوا فيه من نعمة، يعني ناس ربنا فضلوا ميزوا بالهداية حكام الأنبياء حاكم بدري النبي، كل ما هلك نبي يجي نبي بدري، هذا مما كرمه الله به. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين في ذلك الزمن. أما بعد أن جاءت أمة محمد فهذه الأمة أوتيت من الخيرات والبركات والكرامات ما لم تؤته أمة قبلها أبدا. طيب، هنالك نبي يوجد بين ظهراني الناس، هؤلاء الذين فعلوا هذه الفعلة ألا يخافون أن يأتي وحي ويكشف عن هوية القتيل؟ لك أن تتأمل بني إسرائيل، موسى موجود بينهم وموسى نبي من أنبيائنا يوحى إليه، بل وكلم الله موسى نبي مكلم. طيب انت لما قتلت ما يدور بيتوه لك ما في بالك انه يجي وحي لموسى ايش في القضية؟ هذا يدلك على قسوة قلوب بني إسرائيل وعلى غلظ طباعهم، ولك أن تقارن بين هذا الموقف وبين موقف كعب بن مالك رضي الله عنه صاحب الرسول، لما تخلف عن غزوة تبوك وجاء المنافقون يعتذرون بأنواع الأعذار، كعب بن مالك جالب مسكه وقال لي يا رسول الله والله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لوجدت لي عذرا أخرج به، لو غيرك أنت ساهل جدا لداري الكلام، فقد أوتيت جدلا، أنا فصيح وبليغ شاعر، ولكني انتبه للجملة الآتية، ولكني علمت أني لا أرضيك عني بكلام إلا أوشك أن يسخط الله علي سخرا لا مرضى عني بعده أبدا. أرضيك بكلام يجي وحي من ربنا يكشف لي ويبين كذبي، تزعل من يزعل ما بعد يرى، فاحسن لي من اول شهر ارفضك. وفعلا الذي خاف وكعب بن مالك حصل، ونزلت سوره التوبه تفضح المنافقين، والله جل وعلا قال يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تكفرون. فبنو إسرائيل بينهم نبي من أنبياء الله، كان الأولى والأحرى أن يراقبوا الله عز وجل وأن لا يتستروا على هذه الجريمة بحضور نبي من أنبياء الله. والآن بعد أن رفعت القضية لموسى جاء أمر الله، ولاحق معي إلى وضوح الأمر، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن أداة توكيد، إن الله هذا اسم الجلال، هذا لفظ الجلال، اسم علم يدل على ذات رب العالمين، يأمركم أمر أن تذبحوا بقرة. وتمام الخبر في التفسير يضرب القتيل ببعضها يذهب ويقول لكم منه، كيف تعامل بنو إسرائيل مع هذا الأمر؟ بدلا من أن يسارع في الامتثال، بدلا من أن يبادر بالانقياد، يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. الآن إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بس شيل جزء منها أضربوه الميت يهوي وليه ما كفاية. وتأمل إلى سوء عبارته، ادع لنا ربك، ماذا بشر ربنا؟ لا رب. وهذا من سوء أدبه، ادع لنا ربك، ربك يبين لنا ما هي. خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من أن تتشبه ببني إسرائيل في هذه الخصلة اللي هي خصلة شنو؟ التلبك في الطاعة، التحجج، اللف والدوران، التنظير والتمخيخ. يوم نزل قول الله تبارك وتعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، في سنن أبي داود أن الصحابة جاءوا إلى رسول الله وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الصلاة والصيام والصدقة والجهاد ما نطيق، ونزلت هذه الآية ولا نطيق. ليش؟ أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظهر الغضب على وجهه: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا؟ أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقال الصحابة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنسخ الله الآية بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن في التربية النبوية خاف النبي على أصحابه أن يتشبهوا بالأمة الغضبية. اليهود هم الأمة الغضبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر آية الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. النبي لا يفسر رسول الله. فاليهود أمة غضبية نالت غضب الله فبالوا بغضب على غضب، والنصارى ضالون كما قال رسول الله. أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وعصينا. وهنا إذا أردنا أن نسلم أيها المسلمون في التعامل مع أوامر الله جل وعلا، فعلينا أن نسلم لرب العالمين ولرسوله الأمين، وأن نبادر بالطاعة والانقياد، وأن لا نعترض على أوامر الله ورسوله بالآراء الفاسدة والمقالات السيئة. وهذه صفة المؤمن. اسمع إلى قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقول لهم الخيار. ليس من صفة المؤمن أبدا أن يتخير، بل جعل الله تبارك وتعالى الإيمان لا يوجد ولا يكمل في قلوبنا إلا بتحقيق ثلاث مقامات. قال عز وجل مقسما بذاته العلية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. والصحابة الكرام انتبهوا كذلك لهذا المعنى، معنى أن اليهود كانوا يتركون وكانوا يتحججون وكانوا يعترضون. لذلك قال المقدار بن الأسود يوم بدر والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله أشير علي أيها الناس، قال يا رسول الله والله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. والله لو استعرضت من هذا البحر لخضناه معك ما تخلف من أحد. هذه المقالة عبد الله بن مسعود كان يقول يعني يتمنى لو أنه صاحب هذه المقالة وأنه بدل كذا وكذا أو فات كذا وكذا من الدنيا. لن نقول لك، شوف شوف حضور الصحابة في مقامنا، الذاكرة فيها والخيال فيه صورة الأمم السابقة مع أنبيائهم المتخاذلون المتخلفون. والله لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل. إذا الدسوة تكمل في الصحابة إذا ما أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون، ولكن إذا ما أنت وربك فقاتل إنا معهم مقاتلون. ادع لنا ربك يبين لنا من. ثم هذا السؤال كان سؤالا عن عبر البقر، عبركم. ما هو الدليل على هذا؟ جواب موسى عليه السلام، وهذا من تفسير القرآن للقرآن. ذكر الأمير الشبيطي في أضواء البيان هذا مثالا لتفسير القرآن للقرآن، وهم قالوا ما هي؟ صاروا عشرون من جواب موسى عرف عما لا سأل. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوام بين لها كبيرة ولا صغيرة. ثم لماذا هذا السبب؟ بقرة نكرة أي بدلة كبيرة صغيرة؟ لا لا عمرها لأن عمرها. وهذا فيه درس للأمة أن ما لا يترتب عليه تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى من المباحث ومن المسائل لا ينبغي أن نقف عنده. الآن يقول الله سبحانه وتعالى فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيب، يبقى يقول لك لا طيب عرفنا عرفنا يا ترى المرء صعيدا طيبا معروفا كرام، لكن يا تبعد رملة حجر غبشة حمراء وكيف يعني علم فيها طيب كويس ما الأمر. كل وجه الأرض كل وجه الأرض أوصف من الصعيد حجر جبل تراب أغبش أحمر، هذه الأرض صعيدا طيب. لا تسأل إذا فقدت الماء أو حصل لك عذر جاز لك به التيمم، تيمم من اي مقعد من بقاع الارض. فهذا بحث لا فائده فيه عمرا، ما الفائده من ذلك؟ لكنه بنو اسرائيل يسالون عما لا فائده فيه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لهذه الامه يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. الله جل وعلا قص لنا في سورة البقرة أنهم قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فلما جاء الملك وهو طالوت وفرض عليهم الجهاد تولوا الا قليلا منهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه ويل لمن سال عن مساله او ويل لمن سال عن امر لم يحرم فحرم من اجل مسالته ويل له ويل له. تعصي الكفر. حاجة مباحة محرم. واحد يسأل يا رسول الله لي حكم شو؟ قال يعين حكم شو؟ لا بدي حكم قال شو؟ حرام. ده وقع في كبيرة من الكبائر. سأله سائل لما قال رسول الله إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال قائله يا رسول أكل عام؟ فسكت الذي أكل عام؟ سكت ولم يجب. أكل عام يا رسول الله؟ في الثالثة قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم. شوف إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أسئلة كثيرة في النهاية ما عرف. هذا من أسباب الهلاك. إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، أسئلة كثيرة واختلافهم، يعني اختلاف يعني مخالفتهم، اختلافهم على أنبيائهم. الحسن البصري رحمه الله في سفينة يلقى شابا فقال له أين تريد؟ الحسن يسأل أين تريد؟ قال أطلب العلم. قال هل عملت بما علمت؟ عندك معلومات أنت صح؟ صح. المعلومات العلم اللي عملت بها وطبقتها في حياتك؟ قال لا، يعني ما قلنا عملت بها، أنا عارف. قال لماذا تريد أن لماذا أو ماذا تريد من إكسار حجة الله عليك؟ يعني أنت كل ما تعلمت مسألة يظهر شو على كده؟ تعمل بها، كبير أنا ما أعرف، بس عرفت، حلك. سألت عن واحدة ثانية عرفتها، وجب عليك العمل بها، ورابعة وخامسة وسابعة وتاسعة، بقيت عندك 10 مسائل أنت مطالب بالعمل بها جميعا، إذا كان بمقدورك، وإذا كنت مخاطبا بها ولم تعمل بها، هل أنا فرطت ولا لا؟ لذلك الحسن يرشد الى ان يعمل بعلمه، ما يكون همه المعلومات الكثيره بقدر ما يكون همه ان يعمل بما علم. وكانوا يقولون من عمل بما علم ورثه الله علمه ما الذي يعلم. من اسباب الزياده في العلم، من اسباب البركه في العمر، ان يعمل الانسان بعلمه، اذا عمل بعلمه اعانه الله سبحانه وتعالى. من المسائل المكروهة التي ذكرها العلماء سؤال بعض الناس عن مكسب صاحب الدار التي نزل فيها ضيف، زوج يضيف في خير أو في مدينة، واحد قال له تفضل معنا شكرا غريب، تفضل معنا بيت كنا نقول بعدين شيء يقول للولد تعالى أبو شاشة إيه؟ يقول لك نعرف كده شغال ربا شغال حرام ليش بتعرف؟ هذا لا يجوز، هذا من التجسس المحرم الممنوع. كذلك انسان وجد ماء للطهارة في بربيل في جردل في باغة، يقول يسأل يا جماعة في كلاب بيجي في المحل دي؟ لا في أسهل بتعتني، لا في كلمة باغة ما في خيار بس أحسن قال له فلاش. عمر رضي الله عنه في سفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا في مكان فيه ماء أراد أن يتوضأ، فقال عمر لصاحب الماء أدرك السباع عليه؟ قال النبي لصاحب الماء لا تدركه، نرد على السباع وتدرك السباع عليه. ما الجواب؟ ما الجواب؟ إذا في الذي فيه. فهذه الأسئلة التي لا ينبغي أن تكون. وكثير من الناس في عافية ولا بس، فإذا سأل عرفت اسمه، لأن الله يدل بل مراد في الخليل هرايش هنحل من الأكيد. أنت ما بيت البيت شيرت مولا تقول يقول لك شاي حق أقول لك حق تتخلص من كيرنا وصلين ماشي عليه عفاني والله يا رب التقاصم تغيرنا ما لك وهذا. ولذلك صح على رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، المتنطع المتعمد الذي يسأل عن أمور لم يكلف بها ولم يشرع له أن يسأل عنها، يسأل ويتعمق هذا يهلك، كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألوا عن عمره فجاء الجواب لا فارض ولا بكر عوام بين ذلك. بقت البدله بعد ما بدل اي بدله بقت بدله متوسط العمر الكبيره وقت ارفع والصغيره معنا وقت ارفع. الان ضاقت الفرصه قبل اي بدله بعد ما يبدل عيله صغيره كبيره وقت ارفع. ولذلك يقولون كلما كثرت الشروط قل المشروط. الان لو قال لك الميموي بس اي موي انتهى مشى لو قال لك الميموي صح الان التماسوه ارتفع لو قال لك صح صافي سوى ارتفع كل ما جاب شرط في هذا قلل لا وادخلك في حرج اما الطير بقرة لا لا لا عقولك لا يستحق عقولك يا اخي انت عندك زوجتك انت تعرفها وليه وليك انت مو ناس مجرمين يعني الان لو في عندك مشكله كبيره شغلات دول دمه هدر ما معروف الان ما قاتله ما تتلكى سمعت انت الحكيم الشيخ قالوا قال انه يقول انها بقره لا خالد ولا بكر عور بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. لاحظ الى تكرار لفظ الامر ان الله يامركم وثاني فافعلوا ما يعني يا بني اسرائيل خلوا خلاص بدا بمواصفات الطهور وش ده كافي في ان يستحوا وان يمتثلوا وان يبادروا لا لا ده بني اسرائيل وهذا يعطيك صفه من صفاتي انا اقول في بعض المناسبات لاخواني المسلمين القرآن الكريم يبين لنا صفة اليهود ونفسية اليهودي عشان الناس اللي يشوفوا في رمضان مع اليهود يعرفوا اليهود أظلم عندهم عقلا قالوا يشيرون يقولون لك إسرائيل تخترق وإسرائيل تنتهك وإسرائيل تنقض القرار قرار شنو الله جل جلاله يقول له بدل يقول له رب ركبه أما الآن بدل أغيب له مع أضعف تعرف من علول العهد بتاع الامم المتحده ولا الميثاق بتاع دوله هؤلاء لهم كلام مع رب العالمين لا يمتثلون امر الله ولهم كلام مع انبيائهم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله من جبريل ما شفناه فعبد الله بن سلام قال يا رسول الله ان اليهود قوم بهت هذه شهادة عند الرجل من اليهود أسلم بهت يعني أصحاب بهتان ولذلك الآن الآلة الإعلامية في العالم هم متسلطون عليها إذا أرادوا أن يحاربوا دولة سلطوا عليها هذه الآلة فأظهروها منتهكة لحقوق الإنسان وأظهروها فيها إبادة وأظهروها فيها ودول أخرى تبيد البال الخلق وتقتل النساء وتقتل الصبيان كما تسمع أنت في بعض البلدان خاصة إذا كان قتيل المسلمين ده لا يكون خبر ولا يحاسب من فعل ذلك قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر شعب مسلمان ليضيع نشوفهم نورده لعب الاجتماع اما رجل واحد منهم يقتل تقوم الدنيا ولا تموت. الان انت الان تتعرف على طبيعه الامر قال فافعلوا ما تؤمرون بالتالي ان الله يمدلون فافعلوا ما تؤمرون الثانيه سؤال ثاني قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه عليه ولا تدري يا مسلم طيب في ماما تعالي بلد بعدين كده خلي تاتا ربك يدينا زياده ان البقره تمرنا ان شاء الله للمهتدين باذن الله بس الجواب ان شاء الله احنا بننفذ وهذه الايات تبين لنا حلم الله عز وجل وعظيم عفوه وواسع كرمه خلق من خلقه يتلكؤون عليه يتبردون عليه ثم يرسله وياتي الوحي الى موسى من جواب عما سالوا. بعض الناس بعض الناس من ذات البشر يقول لك اسمع انا والله بديك امر واحد كم واحد والله تعجبه ثاني انا من امري تمام مع انه له خالقك وله مالك ولا شيء لا يقبل هذا لكن انظر الى حلم لك رب العالمين يجي مع مساله مهمه أن تعرف كرم الله أن تعرف فضل الله. جاء في إسناد صحيح أن جبريل عليه السلام لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أن جبريل أخذ شيئا من الطين وجعله في فم فرعون وقال خشيت أن تدركه الرحمة لا إله إلا الذي آمن به بنو لا إله إلا الله خشيت أن تدركه الرحمة. هذا من فرعون الذي قال أنا ربكم الذي قال ما علمت لكم من إله غير الذي قال الذي اتخذت إلها غير لا يعلمك من المسؤولين. ثم في هذا درس للدعاة والمصلحين إذا كان الرب الخالق العظيم الملك يحلو ولا يعاجل بالعقوبة فمن باب أولى أن يصبر الدعاة على من تمر بالخلق ولا لا؟ في ناس تقول لولا يقول كذا يقول لك لكن عندما يختار يقول كذا يقول لا والله يعني كفر معقول ليه؟ وثالث يقول لك انت حايل انت لك يصبر عليه. والله جل وعلا يقول واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون اذا ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعاقبناهم ثلاثه كده فعززنا شو الكرم اثنين كذبوهم اثنين امشوا الطريق فعززنا ثالث ثاني واحد فقالوا ان اليكم مرسل حليم ربنا عز وجل. ولذلك سعيد بن جبير رحمه الله لما قال له الحجاج ما قال وذاك محاور معروف بكتب السير والاخبار لما امر الحجاج بقتله تبسم سعيد وهو خالد سعيد بن عسكر تبسم قال ردوه الي لماذا تتبسم؟ تضحك ماذا؟ قال عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عليك. أنا متعجب لها أنت جريء على الله والله حليم عليك. الحدين قتل آلاف وسجد آلاف قتل العلماء قالوا يوم قتل سعيد بن جبير كانت كل الأرض بحاجة إلى علم سعيد سعيد بن أوعية العلم قتله الحجاج ظلما والناس والدنيا تحتاج الى علم سعيد كذا قال اللهم لا تسلط على احد بعد وما عاش بعدها كثيرا. فرب العالمين حليم رجل يقتل 99 نفسا ولا يعاد بالعقوبه وبعد ان اكبله 100 اذن الله له بالتوبه وتاب. ايها الناس احيانا بعض الموجهين من المعلمين والمدرسين والوعاظ والأئمة والخطباء يريد أن يقول المقالة الآن وبعد ساعة يراها على أرض الواقع وربما وجدته مضطربا يقول لك أنا لي شهر كامل وفي كامل وأنا ما أعرف شو كيف الكلام وشو فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما أنت قاعد تقول كده. ثم الداعية ينبغي أن يتصور أنه مأمور بالدعوة لحصول واحد من أمرين قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الأولى أن تعذر إلى الله أن تعذر عند الله أمرت ونهيت يا ربي. الثانية لعلهم يتقون إن حصل الحمد لله ما حصل ليس عليك هداهم انك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. قال عليه الصلاة والسلام: أخبروا عن الأنبياء وعن كتابة أقوامهم، يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط 19 كلا، ويأتي النبي ومعه الرهيط أجلة، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. كل الناس يقولون ما دليل، ما دليل. وده فيه إشارة ودرس للناس اللي بيقيم الافكار والملاهي لتتبع الناس، يقول لك مثلا الزول ده معه كم نفع على ولد؟ كم؟ 5 ولا كم؟ 60 يا اسطى، معقول يكون 60 غلط؟ 60 على سبع وده غير صح؟ ما هكذا تقاس الامور ابدا. قال الله تعالى: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: ويضل اكثر من الا وهو مشرك. قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفسقا. إذا القضية في تمييز الحق الباطل تعرف بدلائل الشرعي وبراهين. الآن السؤال الثاني، شوف الحياة وعلى إنشاء لون، لون شو تعمل شنيع؟ ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. خلاص نقول عرفنا الكون على الوسوس لون، وموسى يسكت وبعدين يسيل يقول لك لما قال: ان الله يامركم ان تذبحوا بقر، ماذا قال له؟ اتتخذنا هزوا؟ فضحك علينا؟ قال: اعوذ بالله ان اكون عيالا. الان موسى يخبر عن الله، ما كلامه هو؟ ان الله يامركم. قالوا: اتتخذنا بدل الشريعة؟ كانوا يقولوا على هذا البلد موضوع نجم، وانت مالك؟ انت عايز امر وتريد ان تعرف القدير علام الغيوب المشرك المبين اخبرك بها الله مالك. وفيها خالد اخرى ان الاستهزاء ليس من صفات اهل العلم وطلابه. الاستهزاء بالاخرين العالم وطالب العلم لا يحزن، بدليل موسى ماذا قال؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أستهزئ بكم، أضحك عليكم، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وفي كذلك أن الجهل ذميم قبيح لدرجة أن موسى استعاذ بالله منه. الجهل يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس من أهله، وكفى بالجهل قبحا أن ينفر منه أو أن يتبرأ منه من هو من أهله. زول ما عنده علم، تعالوا لي والله أنت قالوا عالم كبير، وقال ما تبي شيء كذا الحمد لله، تمشي عليه هو العالم أحد، وتعال لي داخل قول له والله أنت قالوا ما أعرف أنا، والله أنت ما أعرف أنا، لا يرضى أبدا. الجاهل ينفر من وصف الجهل، والذي وإذا قرر أنت عالم يمشيها يعني، يقول لك والله أنا الحمد لله الوقيع ما عالم كبير إلا في الحمد لله مشي حامل. فالجهل طبيعي، أعوذ بالله أن أقول من الجاهل. كذلك فيها من فائدة هذه الفقرة أنهم حكموا عقولهم في هذا الأمر. ليه يقولوا عن شفاعي على قد اللغة المغربية؟ أنت مالك مالك؟ انت ما تدري من انبياء الله، وقال الله لا تطبخ بدلك، نفي امر الله عز وجل، نفي امر الله عز وجل. وكثير من الناس يعترض على اوامر الله بعقله ورايه. اذكر في مسجد من المساجد القديمه في شباب شافوا وزر، وزر ذات الحشره اسمه الوزر، الضب، الضب ده حيتان، الضب ده اللي هو يسموه الورد في بعض المناطق وفي الخلا هناك يسموه الضب وياكلوه يصاد ويؤكل عند بعض الناس. اما الوزر ده صح في السنه في صحيح مسلم وغيره ان في قتله حسنات، من قتله من ضربه واحده كان له 100 حسنه، من ضربه ثانيه كان له 70 حسنه. قال هذا رسول الله، وصح في سنه الصحيح انه الحيوان الوحيد الذي كان يؤجل ناري وهي الخليل. كان ينفخ في الهواء وزن. فالشراء عرفوا هذا الخبر، واحد شافوا شريك وجالك يسكن له الضب، كل واحد دائما يقول له قال بيت حسن، قال سكن له عنه، قال والله قال بيت حسن، لا اخذوا فيه جدا، بيانا الحشرات، ما في جدا قالوا يا اخي والله قال النبي قال مطلوب فيه حسنات، خلاص اهدى الدم رسول الله، ما عنده عهد قيمه، ما عنده حصانه. فجعل يناقش ويتنكد من ذا المساله دي. انت حب تقول معك في زوجي ممكن يكون حديث صحيح مسلم صح عن رسول الله ايضا اذا سمعنا عمر رضي الله عنه اهدانا درسا غاليا وهو من ثمرات غزوه الحديبيه. حيث كانت الشروط في ظاهرها صعبة لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء منكم لا تودوه، من جاء منا تودوه إليه. لا تكتب رسول الله وما رسولك الرب. لا تعتبروا هذه السنة صعبة. وشق ذلك على الصحابة وفيهم عمر. عمر قال بعد الكلام ليوصل المسلمين يا أيها الناس اتهموا الرأي. يعني قال قائد لا لو خالف حال إجابة النبي اتهم شنو؟ اتهم السنة. بعض الناس شدت ما عرفوا رأيه مجرد ما رأيه خالف السنة يضع السنة في قفص الاتهام. يقول لك إن عزيزنا دبال حتى أنا مخش راس راس قاوي وعقله حاكم والسنة حبيسة في قفص الاتهام. أهكذا يعاقب النبي؟ أهكذا يعامل الرسول؟ أهكذا تعامل آثاره؟ أهذا دليل على حبه؟ عمر يقول يا أيها الناس اتهموا الرأي إذا كان الرأي كفي رأي شيء خالف السنة اتهم. لقد رأيتنا يوم الحديبية وقد كدنا نهلك نكرنا نهلك وثبت الله الصديق لما جاء عمر وقال يا أبا بكر أليس رسول الله؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ إذا لم نعطي الدنيا في ديننا؟ قال رسول الله قال أبو بكر يا عمر يا عمر إنه رسول الله وليس يعصيه فالزم غرزه ألزم غرزه لا تخالفه هو رسول الله. ولذلك مهما بدا للإنسان القضية دي ما لا سمعين بس حدث يشو هل قال هذا رسول الله له أن يسأل عن هذا لأن أحاديث مكذوبة في أحاديث موضوعة. إذا ثبت أن النبي قاله له أن يقول ماذا فهم منه العلماء السنة مشروحة بفضل الله عرف معنى الحديث إذا سمعنا وأطعنا. هذا شعار مسلم. ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظر يعني صفراء غامضة ما تنفع لازم صفراء فارعة. وكمان أي زول يعاين لها تسر طالت ولا ماضت طالت صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. والأسئلة ما مضبوطة من شيبة أهل الأهواء والبدع. ابن عمر رضي الله عنهما يأتيه سائل ويقول يا عبد الرحمن ما تقول في دم المعروض يصيب ثوب المحرم؟ لسائل ابن عمر تفضل قاعدين في الحج رحنا الحرام تجيب عروضة تريد فيك ضربة دم يكون في الحرام الدم ده يكون في الحرام. السؤال ده فيه ريحة ما مصدوم ريحة ما مصدوم. قال من أين أنت؟ تلميذ. قال من أهل العلاج بس دي أسئلة وزادة. قال عجبت لكم يا أهل العلاج تسأل تقتلون ابن بنت رسول الله وتسألون عن دم المعروض ما أركبكم للكبيرة وأسألكم عن الصغيرة. قال أنت تسأل عن المعروض الحسين بن علي كتبته تأتيه لبنت رسول الله وتسأل عن دم المعروض. ولذلك ذكر العلماء أن الوعد عن الصغائر لا يقبل إلا ممن ترك الكبائر. يعني لا ما مقبول زول يسأل عن مسائل صغيرة كده يتوقع منه هو غير يشوف في عصاية بقى في الكبائر كبيرة بدي يقول لك والله يعني قالوا فيها تراهم فيها تراهم قالوا بيها ولا يزيشوا. أنت تعرف علم اليقين هو بداية زول الفجر يقول يجيب لها يسيروا شوينا دي بعدي واضح يقول لك والله يا أخي خايف يكون حزول هذا ربي حسن. أنت كان أنت أنا قام في موضوع طبعا أنت بحال رب العالمين فأنا اللي بحرم من أمانك أنت تأمر ريما أنت عارف القضايا العظيمة التي عندك. فبنو إسرائيل يسألون عن أمور لا قيمة لها ولا وزن لها ولا يترتب عليها أمر لونها فجاء الجواب صفراء فاقع لونها تسر الأمر مش حد كده فاهم؟ لا لا قالوا ابن لنا وبقر البقر يبين لنا ما هي ان البقر تشابه عليهم زياده في البصر وانا ان شاء الله مهتدون. قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ما حصل لها حاله تبليغ البلد مليحه بشيء ولا تسقي الحرف ولا حصل دولت لها ساكنه. الآن أي بدل حدد طلعت من الأمور، وأي بدل دول سائلة ما بتنفع. حملة ما بتنفع، بيضة ما بتنفع، سودة ما بتنفع. إن صفراء فاقع الأمور، كبيرة ما بتنفع، صغيرة ما بتنفع. قال شيخ الإسلام: لما تشددوا شدد الله عليهم. لما تشددوا شدد الله عليهم. تنطعوا وتشددوا وسألوا عما لم يؤمر به. شدد الله عليه. قال ومسلمة لا شيء فيها ليس في أي نوع من العيوب وليس في أي نوع من الأمارات والعلامات مسلمة لا شيء فيها. قالوا الآن فيك بالحق شفتها كله يعني يقول لك الله بس وزلت مستمين بس يعني زي لو عارفين الآن جيت بس خلاص يا مصر عند انت كده لا بقى جبت الكلام يا وزارة انت عارف حالك انت ما عارف اي حال يريد وقتلك لا ما عرفت من قتله الآن جيت بحق ربنا قال فذبحوها وما كانوا يفعلون يعني بعد كله ذبحوها على مرض وكادوا ان لا يفعلوا وما كانوا وانتبه ربنا شفع عندهم الفعل ذاته نفع عنهم مقاربة وما كانوا يفعلون وما كانوا يفعلون وأخذوا القطعة وضربوا بها القتيل فقام وقال قتلني فلان وقع بينا فقالوا يكفي يا موسى تبرك لا يعلم في أمة الإنسان يعلم الدم هذا يجري. قال الله عز وجل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها تدافعتم الله كل يوم قتلها الحي الفلاني وقتلها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته في هذا الآية وفي سورة البقرة ذكر الله جل وعلا خمسة قصص لأشخاص أحياهم الله في الدنيا أماتهم وأحياهم في الدنيا ده واحد منها هذا القتيل قتل أحياه الله شهد هذه الشهادة والموت وكذلك الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا الذين خرجوا من ديارهم ألوفهم حذرا فقالوا لو موتوا ثم احياهم والذين عبدوا العجل اخذتهم الصاعقه ثم بعثناهم من بعد موت وكذلك الرجل الذي مر على القريه ان يحيي هذه الله فاماته الله مئه عام ثم بعث والخامسه قصه ابراهيم الخليل فخذ اربعه من الطير فصوهن اليك فذبح هذه الطيور ثم ادعوهن يقينك سعيد خمسة مذكورة في سورة البقرة قام القتيل وشهد عن الشهادة فقال يكذب. وهذا يدلك على أن الشقي لا يسعد، بمعنى من كتب الله عليه الشقاء لا سبيل له إلى سعادة. وهم قالوا أو قال غيرهم وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك. الطيبون أهل الإيمان وأهل التقوى يكفيهم مراد واحد بس، الله لا كفاية. وغيرهم من أهل الشقاء والضلال لو أقمت البراهين تلو البراهين والحجج تلو الحجج ما أفادهم ذلك إلا عمالة وما أفادهم ذلك إلا ضلال. والله جل وعلا جعل الناس أمام آياته قسمين، جعل الله الناس أمام آياته قسمين. قال الله جل وعلا وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. من السعداء آيات الله تزيد إيمانا وقاعدة وقيادة. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كفر لا ينتفعون بآيات مهما جاءتهم من آية مهما جاءهم من حديث لا يزدادون إلا عماية لا يزدادون إلا ضلالا. قال الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. من الخصال الثمينة التي اتصف بها هؤلاء القوم قسوة القلوب، والله عز وجل نبه هذه الأمة ألا تتشبه به في هذه الخصلة. يقول عز وجل في سورة الحديد ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قسوة القلب من علاماتها الفتور في الطاعة، من علاماتها الاعتراض على أوامر الله ورسوله، من علاماتها سوء الأدب مع الله ومع أنبيائه. هل يدل على قسوة القلب؟ أما أصحاب القلوب الطيبة النيلة السليمة اسمع إلى وصفهم. يقول عز وجل إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه صفة الطيبين، اللهم اجعلنا منهم. إن الذين أوتوا العلم أصحاب العلم أصحاب الخشية أصحاب الإنابة أصحاب القلوب السليمة إذا يتلى عليهم، إذا بمجرد ما سمعوا آياته ماذا يفعلون؟ يخرون للأذقان سجدا، يخضعون لأمر ويعظمون ويسبحون ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذن ربنا سبحانه وتعالى أراد من هذه الأمة أن لا تتشبه باليهود في قسوة القلب ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والله جل وعلا قال ألم يأن للذين آمنوا، عبد الله بن مسعود يقول ما بين إسلامنا ونزول هذه الآية إلا 3 أو 4 سنوات. أسلموا بعد 3 سنوات أو 4. ربنا قال ألم يأني، يعني ألم يحن الوقت للذين آمنوا، كان معه كفار الذين آمنوا، أن تخشع قلوبهم لذكر الله، خشوع ومقابلة بالتسليم والانقياد والطاعة والفرح. يقول تبارك وتعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. يفرحون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اليهود من قسوة قلوبهم كانوا يكرهون جبريل لأنه يأتي بالأوامر والنواهي، ويحب ميكائيل لأنه يأتي بالقبح والبخل. لما جاء عبد السلام وسأل النبي عن مسألة قال له رسول الله: ما كنت أعرفها لكن أخبرني بها جبريل آنفا. جبريل كلم بالجواب فقال له: ذاك عدو اليهود من الملائكة. أمر في اليهود ما بده عدو، ما بده إيه؟ قالوا يأتي بالأمر والنهي والقتال. أما ميكائيل قالوا كويس معنا يبقى المطر خير بإذن الله. اليهود الملائكة عندهم في مخيال أنفسهم. وأنزل الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو لك. وكذلك قال الله عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. لاحظ معي إلى قول الله تعالى: إذا ذكروا بها. هنا قال إذا يتلى عليهم، هنا قال إذا ذكروا بها. بمجرد ما تذكر له، إذا دي شموان فجائية، يعني ما في فرق كثيرة بين تذكيرهم، بين تذكيرهم بهذه الآية وحصول هذا الأثر فيه. إذا ذكروا بها خروا سجدا، خروا فيها دلالة على المسارعة والمبادرة والمسابقة إلى أمرنا. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تأمل هنا، وصفهم الله بالمبادرة والمسارعة والسجود والخضوع ونفى عنهم الاستكبار. وده مناسب، يدلك على أنه مناسب أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الكبر لما قال له سائر الصحابة: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن أو نعله حسن. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر ولا الكبر مثقال ذرة منه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة للكبر. قال: الكبر بطل الحق وغبط الناس. بطل الحق يعني شنو؟ رد، يرد الحق. وغبط الناس يعني احتقار، ان يحتقر الناس بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. ورد الحق تاتيه الايه القرانيه وياتيه الحديث النبوي وياتيه الحكم الشرعي فيرد لعادته، لان الذي جاء بالحق صغيرا او فقيرا أو من قبيلة ليست لا ليس بذي نسب، موالع تمنع الناس. هذا في كبر. ربنا قال: خروا سجدا وسبحوا بحق ربهم وهم لا يستكبرون. شوف بقى الوصف: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني يقيموا الدنيا، يدعون ربهم خوفا وطبعا. ولاحظ كيف اثبت الله لهم الخوف منه مع قيامهم بالصلاه والعبوديه والبكاء والسجود. في ناس بيتخيلوا ان البكاء الخير. الاستقلال والانكسار ده حتى العاصي يعني يقول لك الزول اللي مش الخام حقيقي ولو بزن حقيقي لا يستنى يخيب الليل ويقرأ القرآن يخطف في كل ثلاثة وختمة هذا أسعد الناس بالبكاء من خشية الله لأنه عرف الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المذاكر يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرب واسمع إلى ثالثة في وصف هؤلاء الطيبين عباد الرحمن الطيبين قال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا لا يقابلونها بالصمم والعمل والصمم هي ما معناها صمم حسي يعني لا الصمم معنى بمعنى كأنه لم يسمع لما جاء النبي إلى الطائف يدعوه إلى الإسلام أو يدعوه أن يؤوه حتى يبلغ دعوة الله واحد منهم قال له يا محمد إن كنت نبي فأنت أجل من أن أكلمك وإن كنت كاذب فأنت أحقر من أن أكلمك أنا ما أتكلم عن خالص ربنا ليه ما أتكلم عنه لو نبي أنا ما غلط ولو كذب أنت ما غلط في الحالتين ما أتكلم في ستة ولذلك عائشة رضي الله عنها لما قالت لرسول الله يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد قال ما لقيت من قومتي من طائف كان أشد عليك يوم أحد انكسرت الرباعية وشد ودخلت حلقتين نقصر في وجنتين كل ذلك حصل له لكن هذا الذي قابله بها من طائف كان شديدا على نفسه صلى الله عليه وسلم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما مرضى بها بصمم ولا عمى لا يتبصرون فيها ولا يهتدون فيها بل يبادرون ويسارعون لما نزل قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى توفقوا مما تحبون جاء أحد الأنصار أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا في صحيح البخاري إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيروحاء عندي بستان يمتلبس إلى بوضعي اسمه بيروحاء أحب بستان عندي أحب مالي عندي فهو وإن أحب مالي إلي بيروحاء وهو عندك فضعه حيث أراك الله أنا الآن أجعل هذا البستان تحت إمرتك تحت تصرفك ضعه حيث أراك الله الآية نزلت من هنا أبو طلحة من هنا وقال له إن أحب مالي إلي بيروحاء تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لما نزل قول الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن نزلت هذه الايه بعد صلاه العشاء قالت عائشه فعمدت كل واحده منهن الى مرق لها فشقته واعتذرت به فدين صلاه الفجر كان على رؤوسهن الغربان الصوت الآية زرع صلاه العشاء الصوت جن جهزان ممتثلات امر الله عز وجل ما في تلكم ولا في تباطؤ الامام احمد رحمه الله ذهب مع بعض ابنائه يزور احد الاشياخ المحدثين العلماء المعروفين وأدركوا معه صلاه العشاء لما يدور كان عيش خلاص فلما أراد الشيخ الصلاة خرج وقد لبس إزارا ورداء يلبسه إزارا مع ورداء فقال هذا الذي معنا مع أحمد يسأل بعض التلاميذ هل نوى الشيخ حجا او عمره؟ الشيخ الذي يدعو العمره والحج. قالوا لا، لكنه قرأ قبل صلاة العشاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في إزار ورداء، فقال لا يصبح علي هذا اليوم حتى أنفذ أو أمتثل ما فعله رسول الله. قال فتيس إن النبي حصل صلى في إزار ورداء، قال ما يصبح علي الغرباء إلا شنو؟ أطبق المسألة، ذهب بيته لبست إزار ورداء وجابه وصلى العشاء. هذا يدل على ماذا؟ على محبة عظيمة ومبادرة كريمة. سفيان الثوري رحمه الله يقول إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. كان في طريقة حكت الرأس دي تعمل زي النبي عليك بهذا. وناس يعظمون نبي الله ويفرحون بقدره. ونحن في زمن أيها المسلمون للأسف الشديد الغالب على أهل الزمن الإعراض والغفلة والاعتراض والاستهزاء بالأحكام الشرعية، فليس من المناسب أن ينتصب أقوام للتقليل بشأن السنة والتهويل بشأنها في هذا الزمن، بل الواجب على العلماء الربانيين أن يدلوا الناس على سنة النبي الأمين. الله جل وعلا قال وإن تطيعوه تهتدوا. من غير رسول الله جعلت له هذه الخاصية؟ من من المتبوعين من الكبار أو الصغار، من العلماء أو الأحبار، من العباد أو السهاد؟ ما جيب لك شخص غير النجف طاعته في ذلك. وإن تطيعهم تهتدوا. وقال عز وجل فاتبعوه، وقال واتبعوه لعلكم تهتدوا. قال عز وجل في سورة العراف فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، ولا تجعلنا من غيره فنشقى ولا هلك. تفضل شيخ. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ملائكة جاءت إليه كما في مسلم ومحمد، جاءت ملائكة فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. قالوا مثله كمثل رجل ابتنى دارا بنى البيت ثم جعل فيه مأدبة عمل وليمة ثم أرسل داعيا. لما البيت تم عمل وليمة أرسلوا داعيا بدون يدعون الناس الوليمة، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. في ناس جاءوا رسول الله إلى فلان بيته تم عن الوليمة، دعيك اللي يأتي رد معه في عشرة حاضر به إشارة ده حقيقي بيت نعم صدر الأستاذ وحيخش وحيأكل واحد قال له وليمة شنو يا شنو ما شفنا في البيت ولا بعث وليمة ولا فاضل لك نص شو الأشياء شغل بل حريم محا أولوها له يفقهها. قالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أجاب محمدا دخل الجنة ومن لم يجب محمدا لم يدخل الجنة، ومحمد فرق بين الناس. اللهم اجعلنا من أتباعه الصالحين ومن أحبابه المخلصين. اللهم ارزقنا حسن اتباعه وحسن الاقتداء به في أقوالنا وأفعالنا وسائر أحوالنا. اللهم اجعله دليلا لنا، اللهم اجعله هاديا لنا، اللهم اجعله يا ربنا قدوة لنا وأسوة لنا. اللهم اجعلنا في زمرته والقيامة، اللهم احشرنا في زمرته والقيامة، اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نطق بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول ويتبع احسنه، ولكن عنا ممن يخر على آيات الله بصمم وعمى. اللهم اجعلنا من القائلين المتبعين المحبين الصادقين، وأحسن كتابنا في الأول كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على